وتحت باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثني على قراءته. وبقي معنا في هذا الباب حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. وفي رواية: أن أقرأ عليك القرآن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل وهو الفاضل وأبي المفضول. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. متفق عليه. قوله: أمرني أن أقرأ عليك، في استحباب قراءة القرآن والحذاق فيه وأهل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقرؤ عليه. وفي منقبة شريفة لأبي بقراءته صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يشركه فيها أحد، ولا سيما مع ذكر الله تعالى لاسمه ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. قوله: لم يكن الذين كفروا، وجه تخصيص هذه السورة، يعني الحكمة من تخصيص هذه السورة دون غيرها، أنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. والإخلاص وتطهير القلوب، وكان الوقت يقتضي. طيب، وكان الوقت يقتضي الاختصار، يعني هي صورة من أواسط المفصل أو انفصاله. الوقت، وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وقت ثمين، وقت غالب معنا. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه السورة الوجيزة الجامعة للقواعد والجامعة لأصول الدين وفروعه، وفيها التنبيه على أهمية الإخلاص والتجرد لله عز وجل. قوله: سماني لك، في جواز الاستثبات، التبين والتثبت في الاحتمالات. سببه هنا، يعني سبب الاحتمال، أنه جوز أن يكون الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ على رجل من أمته ولم ينص عليه. قوله: فبكى، في جواز البكاء للسرور والفرح بما يبشر الإنسان ويعطاه من معالي الأمور. والبكاء يختلف، هناك بكاء ناشئ عن حزن، هناك بكاء ناشئ عن فرح، هناك بكاء ناشئ عن أسباب أخرى. قال: واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبي، وقيل سببها، ما هي الحكمة؟ إن العلماء التمسوا الحكمة والعلم، ما هي يا ترى؟ قال: وقيل سببها أن يسن لأمته بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل. وأيضا يا إخوة، في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي العالم أن يتواضع، والداعية وطالب العلم يتواضع، يهضم الداعية ويهضم طالب العلم نفسه ويمقتها في ذات الله وفي جنب الله. قالوا يتعلموا آداب القراءة ولا يأنف، ولا يأنف أحد من ذلك. يعني إيه؟ ترك التكبر والتباهي والتفاخر والتزام التواضع. تواضع تكوك النجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكوك الدخان يعلو بنفسه على صفحات الماء وهو وضيع. تواضع تكوك النجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. أنت تمشي بالليل وترى النجم صورته في الماء في البحر أو النهر، لكن النجم هذا أين هو؟ في العلو، في السماء. أما الدخان يعمل إيه؟ تراه يعلو بنفسه، لكن هل الدخان كالنجم؟ لا، الدخان وضيع، يهرب الناس منه. تواضع تكك النجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكك الدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. يلا شيخ محمد بكنا بيتان. بسم الله. تواضع تكو كالنجم على لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه على إلى طبقات الجو وهو وضيع. معناها يا إخوة، يلا يا عبد العزيز بسم الله، سمع البيتين. تواضع كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو رفيع الى طبقات الجو وهو رفيع. ارفع يا ابراهيم هذا الكرسي، ارفعه عشان الجماعه اذا جاء جلس اخروا لنا. بارك الله فيك. معنى ابراهيم معنى الحد ابراهيم. بارك الله فيك. يقول هنا بارك الله فيكم، ويتعلم آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك. وقيل التنبيه على جلالة أبي وأهليته. أبي بن إيه؟ بن كعب. كنيته إلى السحر للشيخ صلاح الدين. ما كنيته؟ أبو المنذر. أبو إيه؟ أبو المنذر. معناه وأهليته لأخذ القرآن عنه، ولذلك كان يعده صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما في إقراء القرآن، وهو أجل ناشريه أو من أجلهم. ما شاء الله. طيب، باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها. عن الحسن عن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصباح وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءته، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه، لكن الصحيح من هذا أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إلا سكتتان، وتلاحظون في بعضها ثلاث سكتات، لكن لم يصح السكة الثالثة للبصر كرواية كرواية، وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عند رؤوس الآيات، طيب مرضوب عليهم ولا الضالين، يأخذ نفس ويبدأ يقول آمين. يعني احنا لسنا في حاجة إلى التنبيه على السكتة الثالثة لما وإلى تصح من ناحية الرواية في الحقيقة. احنا ما نصح معنا إلا سكتتان، واحدة بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ الاستفتاح، والأخرى بعد الانتهاء من القراءة كلها ليعمل إيه؟ ليكبر للركوع ويركع، صح؟ وليس بين الفاتحة وقراءة الصورة سكتة، لم يصح في هذا الشيء. بارك الله فيك. الحديث حسنه الترمذي، قد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة. على كل حال الحسن البصري مع جلالة قدره ونبله وفضله كان مدلسا، فإذا عن عن يا إخوة فلنقف في روايته حتى نجد ما يعضد هذه الرواية ويقوي هذا الإسناد. هذا هو فيصل في المسألة. طبعا اختلفوا في سماع الحسن من سمرة، منهم من قال لم يسمع مطلقا، منهم من قال لا سمع كل شيء، منهم من قال لم يسمع إلا أربعة حديث ومنها حديث العقيقة. على كل حال نحن ننظر في الإسناد، إذا وجدت العنعنة من الحسن فلا شك أننا سنقف في الرواية بسبب التدليس. إذا كان هناك تصريح أو قال سمعته فنحن نقبلها. معنا قال وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة لغير حديث العقيقة، فصحح الترمذي حديث الحسن عن سمرة في مواضع من سننه، منها حديث نهى عن بيع الحيوان، طيب نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحديث جار الجار أحق بدار الجار، وحديث لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، وحديث الصلاة الوسطى صلاة العصر، ويذكر لك الحديث التي صححها الترمذي من طريق الحسن عن سمرة، فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديرا بالتصحيح اللي هو حديث حديث الباب. معناه وقد قال الدارقطني رواة هذا الحديث كلهم ثقات، وفي الباب عن ابي هريره عند ابي داود والنسائي بن ان النبي عليه الصلاه والسلام كان لا سكته اذا افتتح الصلاه. وهذا حديث متفق عليه لما قال ابو هريره للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله أرأيتك سكنتك بين التكبير والقراءة، فماذا تقول؟ فعلمه دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، الدعاء. معنى يا إخوة إن بلفظ إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة، يعني بعد تكبير الإحرام ليقرأ الاستفتاح، هو أدعية الاستفتاح متنوعة منها الطويل ومنها القصير ومنها المتوسط. قال إذا استفتح الصلاة الغرض من هذه السكتة ليفرغ المأمومون من النية وتكبيرة الإحرام، أصلا المأموم لا يجهر بالنية ولا ترفض بها إنما هي في قلبه، ولو كلفنا أمر النية لكان كما يقول بعض أهل العلم تكليف بما لا يطاق، لأن النية أنت خارج بيتك في الصلاة، والوقت هذا اللي أنت فيه يعني في صلاة الظهر مثلا أو صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو صلاة كذا، الوقت اللي أنت فيه خرج أحدنا بعد مغيب الشمس بعد أن سمع النداء ومشى المسجد، إذا الصلاة التي عين هذا الوقت هي المغرب، وقس على هذا. قال يقول فما كان داعي أن يقول الإمام الشوكاني يعني والنية، لأن النية أصلا سابقة للفعل سابقة للفعل. قال لأنه لو قرأ الإمام عاقب التكبير لفات من كان مشتغلا بالتكبير والنية بعض سماع القراءة. وقال الخطابي إنما كان يسكت في الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه، وهذا أيضا اجتهاد غير صحيح وغير دقيق. إذا قرأ قال العمري كلام الخطابي هذا في السكتة التي بعد قراءة الفاتحة أصلا لم تصح سندا، السكتة بعد الفاتحة كان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل. قال ويقول هنا أما السكتة الأولى فقد وقع بيانها في حديث أبي هريرة السابق في باب الافتتاح أنه كان يسكت بين التكبير والقراءة، يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث قوله إذا فرغ من القراءة كلها قيل وهي أخف من السكتتين اللتين قبلها، وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير نفس خفيف ليفصل بين القراءة وبين الركن الذي يلي القراءة وهو الركوع، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصل فيه. قوله وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال النووي عن أصحاب الشافعي يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة، قال يختار الذكر والدعاء والقراءة سرا، ويختار الذكر والدعاء والقراءة ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرا لأن الصلاة ليس فيها سكوت في حق الإمام. وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث الأوزاعي الشافعي وأحمد وأصحاب قال أصحاب الرأي ومالك السكتة مكروهة، الصواب سكتتان لا ثلاثة، الصواب ماذا؟ سكتتان لا ثلاثة. وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى سلسلة ضعيفة بحث قيم حول هذه السكتات. قال وفي رواية في سنن أبي داود بلفظ إذا طيب إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، واستحب أصحاب الشافعي سكتة رابعة، شوف زي يقول لك رابعة بين ولا الضالين وبين آمين، قالوا ليعلم المأم أصلا. بارك الله فيكم السكتة هذه يا إخوة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عند رؤوس الآية. من الخطأ مثلا تجد بعض الأئمة يصل أو أوائل فتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، ويصل يمكن أربع آيات أو خمس آيات، هذا من الخطأ. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عند رؤوس الآية، ربما يقرأ يعني الآية الفاتحة في نفسين معناه، وقد يكون مستعجلا قد يكون كذا قد يكون. كنا نصلي بعض يعني وراء بعض الأئمة يقرأ الفاتحة في نفسين، يأسي كده النفس أول ونفس ثاني وخلصنا، لا تدبرنا لا تفهمنا. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند رؤوس الآية يعني هو يتدبر ومن وراءه يتدبرون. قال يقول سكتة رابعة يقول عند الشافعي أصحاب الشافعي واستحب أصحاب الشافعي سكتة رابعة بين إيه ولا الضالين وبين آمين، قالوا ليعلم المأموم أن لفظة آمين ليست من القرآن. يغني عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند رؤوس الآية هكذا. باب التكبير للركوع والسجود والرفع عن ابن، طبعا هذا الغالب على الصلاة التكبير خلاف لو اعتدل من الركوع حمد وسمع معنى يقول إذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، إذا الغالب فعلا على الصلاة التكبير. عن ابن مسعود قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل إلا ما استثنية، إلا ما استثنية كالاعتدال من الركوع والخروج من الصلاة. قال الحديث أخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين، وأخرج نحوه أيضا من حديث أبي هريرة، وأخرج نحوه البخاري من حديثه، وفي الباب عن أنس عند النسائي، وعن ابن عمر عند أحمد والنسائي، وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة، وعن أبي موسى غير الحديث الذي سيذكره المصنف عند ابن ماجه، وعن وائل بن حجر عند أبي داود وأحمد والنسائي وابن ماجه، وفي الباب عن غير هؤلاء، وسيأتي في هذا الكتاب بعض من ذلك. والحديث يدل على مشروع التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود، إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. قال النووي وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة، قد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام انتهى. وقد حكى مشروع التكبير في كل خفض ورفع الترمذي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، قالوا عليه عامة الفقهاء والعلماء، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وجابر وقيس بن عباد والشعبي وابي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وعامة أهل العلم. وقال البغوي في شرح السنة طبقت الأمة على هذه التكبيرات. قال ابن سيد الناس والآخرون لا يشرع إلا تكبير الإحرام فقط. يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وقتاده وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، ونقله ابن المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، ونقله ابن بطال عن جماعة أيضا منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين. قال أبو عمر، قال قوم من أهل العلم أبو عمر والإمام ابن عبد البر، قال قوم من أهل العلم إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه ألا يكبر. قال أحمد أحب إلي أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض، وأما في التطوع فلا. والصواب من هذا يا إخوة يشمل الفرض والنفل، يكبر يعني المأموم والإمام والمنفرد سواء. قال واستدل من قال بعدم مشروع التكبير كذلك مما أخرج أحمد وأبو داود عن ابن أبزة عن أبي أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان لا يتم التكبير، لكن الله أعلم بصحتها. وفي لفظ لأحمد إذا خفض ورفع، وفي رواية فكان لا يكبر إذا خفض يعني بين السجدتين. وفي إسناد حسن بن عمران. قال أبو زرعة شيخ وثقه ابن حبان وحكي عن أبي داود الطيالس أنه قال هذا عندي باطل. نعم. وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة، والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفع. وقد روى أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عثمان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل أنه ترك الجهر. وروى الطبري عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية، وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد، وهذه الروايات غير متنافية، لأن زيادا تركه بترك معاوية، كان معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء. وحكى الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، وما هذه بأول سنة تركوها. وتصور وتفكر في الحكمة من التكبير في ثنايا الصلاة، نعم في تنبيه أنك تقبل على من تناجي وتنشغل عن الدنيا. هذه العبادة العظيمة في الصلاة أم العبادات، ويخير موضوع فمن شاء فليستكثر. تصور كده وتفكر كل شيء من الزمن داخل الصلاة الإمام يذكرك بكلمة الله أكبر. الله أكبر مما تنشغل به، الله أكبر مما تلهو به، الله أكبر من أن تعبث بشيء وأنت تناجيه وأنت تخاطبه وأنت تتعبد له وتتذلل له في هذا الصلاة. قال يقول: وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما على تكبيرته الإحرام. فتكبير الإحرام ماذا؟ تكبير الإحرام ركن، معنى يكون. طيب، وقال أحمد في رواية عنه وبعضها للظاهر إنه يجب كله. احتج الجمهور على الندبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء صلاته ولو كان واجبا لعلمه. وأيضا حديث ابن أبزة يدل على عدم الوجوب، لأن تركه صلى الله عليه وسلم له في بعض حالات لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوب، وسيأتي دليل قائلين بالوجوب. وأما الجواب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيئة فممنوع، وقد أخرج أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسيء بلفظ ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدة، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبره، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. على كل حال الرجح في تكبيرات الوجوب، معنى يقول. وعن إلا تكبيرة الإحرام فهي ركن. وعن عكرمة قال: قلت لابن عباس صليت الظهر رحمك الله بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس يقصد 22 تكبيرة داخل الصلاة كلها. قال: وقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم. رواه أحمد والبخاري. قوله الظهر لم يكن ذلك في البخاري، إنما زاد الإسماعيلي، وبذلك يصح عدم التكبير لأن في كل ركعة 5 تكبيرات، ها؟ يعني في 4 ركعات فيصل فتقع في الرباعية 20 تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح والقيام من التشهد الأول. ولأحمد والطبراني عن عكرمة أنه قال صلى بنا أبو هريرة. قوله تلك صلاة أبو القاسم في لفظ للبخاري، أو ليس تلك صلاة أبو القاسم، لا أم لك. وفي طبعا كلمة لا أم لك ليس مقصود يعني حقيقة الدعاء، إنما هي كلمة تجري على اللسان، كلمة تجري على اللسان، كقولهم عقرى حلقى، وقولهم ثكلتك أمك يا فلان، وما إلى ذلك. قال بارك الله فيك، قال لا أم لك، وفي لفظ الله ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، والتكنية بهذه الكنية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح من الأقوال والمدارك. والحديث يدل على مشروعية تكبير الانتقال، وقد تقدم الخلاف فيه. الصحيح أنه من الواجبات القولية في الصلاة. وعن أبي موسى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فقيموا صفوفكم ثم لا ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبة الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، زيادة وحده لا شريك له لا تصح، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذه الصحيحة. أما الزيادة الأخرى وأشهد أن محمدا وحده لا شريك له لا تصح، وأيضا لا تقل وأشهد أن وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، لأن الأذكار توقيفية توقيفية، فلا تزد تسييدا ولا تزد لفظا في التشهد لم يرد ولم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن محمدا عبده ورسوله، وهو أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وفي رواية بعضهم وأشهد أن محمدا، قول فاطم صفوفكم، قال النووي ومأمور به بإجماع الأمة، قال وأمر أمر ندب، والإقامة تسويتها، والإقامة تسويتها أقيم صفوفكم، والاعتدال فيها وتتميمها الأول فالأول، والتراص فيها قول ثم لي أمكم أحدكم، فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات، وقد اختلفوا هل هو أمر ندب أو إيجاب، وسيأتي بسط الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. قوله فإذا كبر فكبروا، في أن المأموم لا يكبر قبل الإمام ولا معه بل بعده، لأن الفاء للتعطيل، قد قدمنا المناقشة في هذا. قوله وإذا قرأ فأنصتوا، قد تقدم الكلام على هذا، على هذه الزيادة من باب ما جاء في تراث المأموم، وقلنا هذه اللفظة وهذه الزيادة من ناحية الفقه والمعنى صحيحة، ومن ناحية الرواية لا تصح. والقرآن فيه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال فقد تقدم الكلام على هذه الزيادة في باب ما جاء في تراث المأموم وإنصاته. قوله فإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، استدل به على مشروعية أن يكون تأمين الإمام والمأموم متفقا، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفا. قوله يجبكم الله أن يستجيب لكم، وهذا حث عظيم على التأمين، فتأكدوا الاهتمام به. قالوا فإذا كبر وركع لا قول فتلك بتلك، أنا جعل تكبيركم للركوع وركوعكم بعده بعد تكبيره وركوعه، وكذلك رفعكم من الركوع بعد رفعه، ومعنى تلك بتلك أي اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وصار قدر ركوعكم فقدر ركوعه، وكذلك في السجود. قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا إلى آخره، فيه دلالة على استحباب الجهر من الإمام بالتسميع ليسمعوه فيقولون، وفي أيضا دليل لمذهب من يقول لا يزيد المأموم على قوله ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وفي خلاف على كل الراجح أن الإمام يقول الكلمتين، يقول إيه؟ سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، والمأموم يقول كلمة واحدة ربنا ولك الحمد، هذا الصحيح من المذاهب. المنفرد يأتي بكلمتين التسميع والتحميد سواء. إذا عرفنا ما ورد له الإمام ماذا سيفعل، يأتي بالتسميع والتحميد مع بعض. المأموم ماذا سيفعل؟ المأموم سيحمد فقط. ها ربنا لك الحمد. للرواية التي هنا قرأناها وغيرها غير كذلك. المنفرد سيأتي بكلمة التسميع والتحميد. قال ولا يقول سمع الله لمن حمده في خلاف. وسيأتي بسطه في باب ما يقوله في رفعه ومعنى سمع الله لمن حمده أجاب دعاء من حمده. وفعلا الحمد دعاء الحمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قال ومعنى قوله يسمع لكم يستجيب لكم قوله ربنا لك الحمد هكذا هو بلا واو. ربنا لك الحمد أنت الآن معك أربعة كلمة أربعة روايات أربعة الفاظ. ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. قال هكذا هو بلا واو. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها والكل جائزون ولا ترجح لأحدهم على الآخر كذا قال النووي. والظاهر أن إثبات الواو أرجح لأنها زيادة مقبولة. هذا باب التنويع في هذا الموضع. قوله وإذا كان عند القعدة إلى آخر الحديث الكلام على بقية الألفاظ يأتي إن شاء الله تعالى في أبواب التشهد. وقد استدل بقوله فليكن من أول قول أحدكم على أنه يقول ذلك في أول جلوسه ولا يقول بسم الله. قال النووي وليس هذا الاستدلال بواضح لأنه قال فليكن من أول ولم يقل فليكن أول. والحديث يدل على مشروع تكبير الناطق. وقد استدل بالقائلون بوجوبه كما تقدم وهو أخص من الدعوة لأنه أمر للمؤتمر فقط. وقد دفعه الجمهور بما تقدم من عدم ذكر التكبير لانتقال في حديث المسيء قد عرفت ما فيه وبحديث ابن أجزاء المتقدم. الأدلة يا إخوة تتقوى في إثبات أن تكبيرات الانتقال واجبة. باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاج. عن سعيد بن الحارث قال صلى بنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين. وقال كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. والحديث يدل على مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال. قد كان مروان وسائر بني أمية يسرون به. ولهذا اختلف الناس لما صلى أبو سعيد هذه الصلاة فقام على المنبر فقال إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي. وقد عرفت مما سلف أن أول من درك تكبير النفل الجهر به عثمان ثم معاوية ثم زياد ثم سائر بني أمية. وعن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. روى أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. أمر تبليغ التكبير إذا احتيج إليه فلا بأس لا بأس يعمل به. كان كل مسجد قائد يعني رواد كثيرون وصفوف كثيرة والناس الذين في الخلف لا يسمعون تكبير الإمام. ليس هناك مكبر ليس هناك كذا ليس هناك كذا فلا بأس. هنا يشرع تبليغ التكبير لكي يعني تتوافق صلاة المأموم مع الإمام ولا تضطرب ويختلفون. قال بارك الله فيكم. قال ولمسلم هذا يقول هو أحمد ومسلم النسائي وابن ماجه. الرسول انتهى الرسول عفوا قد نفذ رسولكم مش مشكلة نكمل بعدين الصلاة بارك الله فيك. قال ولمسلم والنسائي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أبو بكر خلفه فإذا كبر أبو بكر يسمعنا. الحديث يأتي وشرح إن شاء الله تعالى في باب الإمام ينتقل مأموما. وقد ذكر المصنف هنا الاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأنه يتبعوه يعني هي يقتدون به ويحتسون به، وأنه يجوز للمقتدي اتباع حكومة اتباع صوت المكبر. ها صوت المكبر الكهربائي مكبر يعني البشر يكبر يعني. وهذا مذهب الجمهور، قد نقل وقد نقل أنه إجماع. قال النووي وما أراوي وصح الإجماع فيه، فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم المالكية يعني أن منهم من أبطل صلاة المقتدي ومنهم من لم يبطلها، لا زال في بلاد الحرمين معمولا بهذا التبليغ، بهذا تبليغ التكبير. في الحقيقة أن المكبرات مكبرات الحرم ربما يعني كيلوات يمينا ويسارا يعني يصل الصوت الحمد لله. إذا احتاج لهذا فلا بأس، إذا لم يحتاج إليه وكفت المكبرات فما في داعي لأمر التبليغ. طيب يقول بارك الله فيكم ومنهم من قال إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة. لا، المسألة ليست معقولة للإمام، ها؟ لأن أحيانا فعلا الناس بيكونوا كثير إخوة في مسجد مساجد أو مش في مسجد مساجد، في بيصلوا في البر مثلا فصلاة العيدين وما إلى ذلك، أحيانا فعلا يحتاج الناس إلى التبليغ، فمن رأى من الناس أن صوت الإمام لا يصل لمن خلفه فلا بأس لو كبر لينقذ صلاة الناس صلاة الإمام والمأموم، معنى يقول لكي يقتدي هؤلاء بهذا الإمام. جزاكم الله خير. وأحيانا تنتقل إلى الكهرباء يعني برضه، وأحيانا الكهرباء تنقطع، وأحيانا أشياء إذا احتاج إلى هذا فيتعين. بارك الله فيك. ومنهم من أبطل، شوف صلاة المسمع أو المسمع، ومنهم من صححها، ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من قال إن تكلفا صوتا بطلت صلاته. على كل حال أيضا يبلغ بدون ترنم وتغني وتمطيط، ها يبلغ بما يؤدي الغرض، أما التمطيط هذا غير مسنون غير مشروع. بارك الله. قال ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من قال إن تكلف صوتا بطلت صلاته، وصلاة من انفرط بصلاته، وكل هذا ضعيف، والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع، ولا يعتبر إذن الإمام. شوف سبحان الله، أو قال في الأخير ولا يعتبر إذن الإمام. مش عارف الشمس أشرقت ارتفعت كم الشروق عليها الآن؟ مش عارف الساعة دي بالضبط، كم الساعة الآن في هذه الساعة؟ خبروني بس الساعة دي كم؟ طبعا ما ستة ونص، أنا دائما أقول هي مش مضبوطة، دي مضبوطة عنا شوية يعني. طيب باب هيئة الركوع عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه. شوفها أول شيء وضع اليدين على ركبتين كأنه كابش عليهم كأنه قابض عليهما، وبعدين هكذا يجاف فلا ركع يجنح هكذا ويوتر يديه هكذا لكن إذا كان منفرد سهل جدا يفعلها، إذا كان إمام سهل جدا يفعلها، إذا كان مأموم وسيؤذي الناس فلا يفعل، إذا تيسر فلا بأس. قال ووضع يديه على ركبتين، وما يقول وضع يديه على ركبتين قابضا عليهما، يعني ممكن في ناس يعملوا كده ويحطوا اليدين دول بين الركبتين وبين الفخذين، وهذا اسمه تطبيق وهو منسوخ، وهو منسوخ. قال ووضع يديه على ركبتين وفرج بين اصابعه من وراء ركبتين، وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه احمد وابو داود والنسائي حديث رفاعة بن رافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. رواه أبو داود الحديث الأول طرفا من حديث أبي مسعود، والثاني طرفا من حديث رفاعة بن رافع في وصف تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، وكلاهما لا مطعن فيه. فلا شك أن حديث أبي هريرة متفق عليه وأصح من حديث رفاعة بن رافع، أصح وأثبت، ويعني إيش الكلمات، كلمات حديث أبي هريرة فيها اتفاق، وفي حديث رفاعة بن رافع زيادات تفرد فيها تفردات. قال وكلاهما لا مطعن فيه، فإن جميع رجال إسنادهما ثقات. قوله فجاف يديه أي باعدهما عن جنبيه، وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء. قوله وفرج بين أصابعه أي فرق بينها جاعلا لها وراء ركبتيه. شوف يعني ما يكون ما كذا وضع على ركبتيه لو يفرج بين الصدر. قال يقول بارك الله فيكم فرق بينها جاعلا لها وراء ركبتيه. قوله فضع راحتيك تثنية راحة وهي الكف، هكذا يقرأ. جمعها راح بغير تاء. قوله على ركبتيك فيه رد على أهل التطبيق، فوضح لكم التطبيق هكذا وهو منسوخ. وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يرى القبر، كان مذهب عبد الله بن مسعود التطبيق لا القبر. قال وسياتي البحث في ذلك قريبا. والحديثان يدلان على مشروعيه ما اشتمل عليه من هيئات الركوع، ولا خلاف في شيء منها بين اهل العلم الا القائلين بمشروعيه التطبيق. وعن مصعب بن سعد قال صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهم بين فخذي، فنهاني عن ايه؟ عن ذلك. وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. نكتفي بهذا القدر يا إخوة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. المصلي يشرع في التكبير تكبيرات الانتقال، يشرع من أول ما يتحرك ولا من بعد ما يصل مثلا إلى المسجد ولا بعد ما يصل إلى الأقصى؟ من أول ما يشرع في الانتقال يبتدئ فيعمر هذا الوقت، يعمر الأركان، بيسموه يعمر الأركان، يعني الانتقال ركن، تحول هذا ركن، تحول من القيام إلى الركوع، تحول من القيام إلى السجود ركن، فتعمر هذا الوقت بإيه؟ إلا كل مصلحة هناك ثانية بقى. وأنا لو تنزل قبل يعني بعد يوم الغوض عن المايك تلاقي هو قبل من الغوض. فأنت تراعي بقى. تراعي بعض الناس لا يفهمون هذه السنة، يجهلونها. فتنظر المصلحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.